بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى برحمتك يا رحيم يا رحمن. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالقرآن العظيم، أن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجمع قلوبنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة الإسراء، وهي سورة مكية، ومن مقاصدها تثبيت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتأييده بالآيات البينات، وبشارته بالنصر والثبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي تنزه الله سبحانه وتعظم لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه. الذي أسرى بعبده، فهو الذي سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما ليلا بجزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء عليهم السلام لنريه من آياتنا، ليرى عليه السلام بعض آياتنا الدالة على قدرة الله سبحانه. إنه هو السميع البصير. السميع فلا يخفى عليه مسموع، البصير فلا يخفى عليه مبصر سبحانه وتعالى. وآتينا موسى الكتاب. هذه السورة سورة الإسراء بدأت بتسبيح الله وختمت بتكبيره سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وختمت بقوله عز وجل وكبره تكبيرا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب، يعني أعطينا موسى عليه السلام التوراة، وجعلناه هدى، يعني جعلناها هادية ومرشدة لبني إسرائيل، لأبناء يعقوب وذرية يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب. لكن من الأخطاء الآن تسمية دولة المحتلين بهذا الاسم، ومن الأخطاء كذلك سب هذا الاسم، وهذا خطأ، لأنه سب لنبي من أنبياء الله هو إسرائيل يعقوب. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقلنا لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا تفوضون إليه أموركم، بل توكلوا علي وحدي. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية، يعني أنتم من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح عليه السلام من الغرق في الطوفان. ذرية من حملنا مع نوح، ولم يبق من ذرية من حمل مع نوح إلا ذرية نوح عليه السلام، وأما الباقون فقد ذهبوا وذهبت ذرياتهم. إذا قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين، فآدم هو أبو البشرية الأول، ونوح هو أبوها الثاني بعد الطوفان. ذرية من حملنا مع نوح، تذكروا نعمة الله عز وجل عليكم بأن أنجأ آباءكم من الغرق، إنه كان عبدا شكورا، يعني اشكروا الله تعالى بعبادته وحده وطاعته، واقتدوا في ذلك بنوح عليه السلام، إنه كان عبدا، أي ذليلا لله سبحانه وتعالى، يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، شكورا كثير الشكر لله. وقضينا إلى بني إسرائيل إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم بالتوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض بفعل المعاصي خاصة، ولتعلن علوا كبيرا، وليستعلن على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما، إذا حصل منهم الإفساد الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا، يعني سلطنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني أصحاب قوة وبطش عظيم، فجاسوا خلال الديار، أخذوا يقتلونهم ويشردونهم، وجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. كان وعد الله بذلك واقعا لا محالة، لا بد أن يحصل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم أعدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تبتم إلى الله، وأمددناكم بأموالكم بعد نهبها وأولاد كذلك بعد سبيهم، وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم. الله عز وجل على مدار التاريخ يسلط على اليهود من يسومهم سوء العذاب، فقال الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سلط عليهم نموخذ نصر، وسلط عليهم كذلك أهل الإيمان في عهد عمر بن الخطاب، أو في عهد سلط عليهم كذلك المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أخرج منهم من المدينة وقتل يهود بني قريظة، وكذلك أخرجهم من خيبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام واجه اليهود في أربع مواطن، واجه يهود بني قينقاع، كذلك يهود بني النضير، يهود بني قريظة، كذلك يهود خيبر، وأجلوا عن المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما زالوا كذلك يسلط عليهم من يسلط، يعني مما هو معلوم أن هتلر سلط عليهم، يعني ليس شرطا أن يسلط عليهم أهل الإيمان فقط، بل الله عز وجل جرى في قدره الكوني أن يسوم اليهود سوء العذاب لأنهم قوم مفسدون. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني إن أحسنتم يا بني إسرائيل أعمالكم وجئتم بها على الوجه المطلوب فجزاء ذلك عائد لكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، والله غني عن أعمالكم، وإن أسأتم فلها، يعني وإن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك فلها، يعني فعليها، فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم ولا تضره إساءتها. فإذا جاء وعد الآخرة، إذا حصل الإفساد الثاني ليسوءوا وجوهكم، سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم ويجعلوا المساءة ظاهرة على وجوهكم، هذا معنى ليسوءوا وجوهكم، لما يذيقونكم من صنوف الهوان، وليدخلوا المسجد أي وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى، كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملة. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم أن يرحمكم يا بني إسرائيل بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه وأحسنتم أعمالكم، وإن عدتم عدنا، وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى الانتقام منكم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وصيرنا جهنم للكافرين بالله فراشا ومهادا لا يتخلون عنه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يهدي للتي هي أقوم، يدل على أحسن السبل وهي سبيل الإسلام، ويبشر المؤمنين الذين ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، يخبرهم بما يسرهم وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله. والشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية يعني أفاض في بيان هداية القرآن للتي هي أقوم، ومما ذكره أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا تعارض بين تطبيق هذا القرآن وتطبيق الإسلام وبين التقدم العلمي، قال وبين التقدم، وقد قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. وذكر كذلك أن القرآن حل المشاكل العالمية، وذكر ثلاث مشاكل وذكر حلولها من القرآن، فيراجع كلامه هناك وهو كلام عظيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوءهم، وأن أعددنا لهم يوم القيامة عذابا موجعا أليما مؤلما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر لجهله، يدعو بالشر على نفسه وولده وماله عند الغضب، يدعو بالشرور مثل أن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير مثل ما يدعو لنفسه بالخير، فلو استجاب الله عز وجل دعاءه بالشر لهلك وهلك ولده وكذلك ماله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا مجبولا على العجلة خاصة بالشهوة، ولذا فإنه قد يتعجل ما يضره. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وجعلنا الليل والنهار آيتين، أن خلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة. فمحونا آية الليل يعني جعلنا الليل مظلما للراحة والنوم، وجعلنا آية النهار مبصرة، وجعلنا النهار مضيئا لتبتغوا فضلا من ربكم، لتبتغوا رزق الله الذي قدره لكم بفضله، ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولتعلموا بتعاقبهما تعاقب الليل والنهار عدد السنين وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا بيناه تبيينا لتمييز الأشياء ويتضح المحق من المبطل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامه، كتابا يلقاه منشورا مفتوحا مبسوطا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونقول له يومئذ اقرأ يا أيها الإنسان كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وتولى حساب نفسك على أعمالك، كفى بنفسك يوم القيامة محاسبا لك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فعقاب ضلاله عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى وما كنا معذبين يعني معذبين قوما حتى نبعث رسولا حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم. أنتوا يعني ما أدري هل في مكيف شغال شيء؟ مراوح؟ طب يفتح الشبابيك ما أدري أحس. مشو مشغل المكيف؟ طب هذا لماذا لا يشغل؟ ها؟ يعني في خراب. طب شغلنا هنا أنا اليوم نزل مني نص كيلو عرق. في جفاف يعني. أيوة دخل. كيف أنا ما أدري إن الجو يعني معتدل لأنه تعرف إحنا. يأخذ كويس كويس كويس كويس. تفضل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية يعني إذا أراد الله عز وجل إهلاك قرية من القرى لظلمها أمرنا مترفيها أي أمرنا من أبطرتهم النعمة المترفون بالطاعة ففسقوا فيها فلم يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاعة ففسقوا فيها فحق عليها القول حق عليهم القول بالعذاب المستأصل فدمرناها تدميرا فأهلكناهم هلاك استئصال. فالمعنى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرناها بطاعة الله ففسقوا فيها فخرجوا عن طاعة الله فأهلكوا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا يعني ما أكثر الأمم المكذبة التي أهلكناها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح من بعد نوح مثل عاد ومثل ثمود وكفى بربك أيها الرسول بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها. المعنى اللي ذكرناه أمرناهم بطاعة الله أمرا شرعيا ففسقوا فيها فخرجوا وانحرفوا فأهلكوا فيه يعني جعلهم أمراء وكذلك إيشهم يعني أفسدوا في الأرض بسبب توليهم للسلطة وكذا. لا في معاني لا في معاني يعني من المعاني أمرنا مترفيها يعني بمعنى أن الله عز وجل أمر أمرا كونيا بإهلاكنا لأن الأمر أمران أمر كوني لا بد أن يقع وأمر شرعي قد لا يقع. فإذا كان أمرا كونيا لا بد أن يقع فيه ما يحب الله وفيه ما لا يحب الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يعني أمرهم الله أمرا كونيا ففسقوا فيها لا بد أن يقع أمر الله الكوني وفيه ما لا يحب الله ومنه فسقهم. والمعنى الثاني الذي فسرت به هذه الآية أمرنا مترفيها يعني أمرا شرعيا من طاعة الله عز وجل لكنهم لم يطيعوا وفسقوا. نعم أمرنا مترفيها نعم يعني صاروا أمراء نعم صار مثلا يعني الإنسان إذا وصل إلى سلطة أو بلغ مبلغا في العادة يطغى كلا إن الإنسان يطغى أو استغنى عن المال. وقال تعالى يعني في قصة بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وصدق الله ذلك قال وكذلك يفعلون. نعم إحنا الآن إذا بدنا نوقف عند كل آية لن ننتهي فبارك الله فيكم خلينا نمضي. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد إذن بأعماله الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي للآخرة بالا، عجلنا له فيها ما نشاءه نحن، لا ما يشاءه هو، من نعيم لمن أردنا أن نفعل ذلك به. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها، مذموما على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة، مدحورا يعني مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات تفسر لنا الآية التي في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هنا الله عز وجل قيد ما يعطيهم إياه بمشيئته، ما يعطي الكفار أو من تعجلوا العاجلة. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة يعني قصد ثواب الآخرة بأعمال البر وسعى لها سعيها الخالي من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه. كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، نزيد كل من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك أيها الرسول دون انقطاع. وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا عن أحد برا كان أو فاجرا، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب، وللآخرة أكبر، وللآخرة أكبر درجات يعني أعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأكبر تفضيلا وأعظم تفضيلا، فليحرص المؤمن عليها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله أيها العبد معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله مخذولا لا ناصر لك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك يعني أمر ربك أيها العبد ألا تعبدوا إلا إياه، وأوجب ألا يعبد غيره، وبالوالدين إحسانا وأمر بالإحسان إلى الوالدين إما يبلغن عندك الكبر، خاصة عند بلوغ الكبر، فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تتضجر منهما بالتفوه بما يدل على ذلك، ولا تنهرهما ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما بالقول، وقل لهما قولا كريما فيه لين ولطف. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتواضع لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما ذلا ورحمة بهما، وقل ربي، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وادع بهذه الدعوة الطيبة يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغرهم. ربكم ايش؟ لا هذا مخالف للبر، البر ان يعتني الواحد بوالديه هذه من عادات الكفار، وضع الكبار في بيوت العبد يعني اذا لم يكن لهم احد يمكن يعني واجب على الدولة المسلمة ان ترعاهم، لكن واحد مشان ترضى مرته مثلا الى اخره لا. هناك بر للوالدين، والوالدان بابان من أبواب الجنة، ورغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو كلاهما فلم يدخل الجنة بسببهما. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين. إن تكونوا صالحين، فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة، إن تكونوا صالحين فإنه سبحانه كان للأوابين غفورا، كان للرجاعين إليه بالتوبة غفورا. فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه، يعني أعط القريب حقه من صلة رحمه، والمسكين وأعط الفقير المحتاج، وابن السبيل وأعط المنقطع في سفره، ولا تبذر تبذيرا، ولا تنفق مالك في معصية أو على وجه الإسراف. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين، إن المنفقين أموالهم في المعاصي والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف، وكان الشيطان لربه كفورا، فلا يعمل إلا بما فيه معصية ولا يأمر إلا بما يسخط ربه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرا ما يفتح الله به عليك، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تنتظر ما يفتح الله به عليك من رزق، فقل لهم قولا ميسورا، قولا لينا سهلا، مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا. فإذا سألك أحد مالا أو إحسانا وليس معك، لا تخلي هذا الموقف من دعوة له صالحة ومن وعد له بخير. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تمسك يدك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تمسك يدك عن الإنفاق، ولا تبسطها كل البسط، ولا تسرف في الإنفاق فتقعد ملوما محسورا، فتصير ملوما يلومك الناس على بخلك إن أمسكت يديك عن الإنفاق محسورا، يعني منقطعا عن الإنفاق لإسرافك فلم تجد ما تنفقه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يعني الله عز وجل يوسع الرزق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويضيق على من يشاء لحكمة بالغة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، لا يخفى عليه شيء منهم، ويعطي من يشاء ويقلل على من يشاء لحكمته البالغة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم، نحن نرزقهم نتكفل برزقهم وإياكم ونتكفل كذلك برزقكم أنتم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتل هؤلاء الأولاد كان إثما كبيرا، لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، يعني احذروا الزنا، وهذا أبلغ من قوله ولا تزنوا، إنه النهي عن قربان الزنا نهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية، إلى الخلوة بالنساء الأجنبيات، إلى نهي عن مصافحة المرأة الأجنبية، نهي عن تبرج النساء، لآخر ما هنالك مما هو طريق إلى الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني كان متناهيا في القبح، وساء سبيلا، وساء طريقا لما يؤديه من اختلاط الأنساب وعذاب الله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس المعصومة التي عصم دمها، والمعصومون هم المؤمن المسلم كذلك الذمي والمعاهد والمستأمن، أربعة هؤلاء دماؤهم معصومة. إذا قال إلا بالحق، أما من استحق القتل بالردة أو بالزنا بعد الإحصان أو بالقصاص هذا يقتل، يقتله ولي الأمر. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطا على قاتله، فله أن يطالب بقتله قصاصا، وله العفو دون مقابل، وله العفو وأخذ الدية، فلا يسرف في القتل، فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له مثلا بالتمثيل بالقاتل أو بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل كما يوجد في الثارات الآن، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا، إنه كان مؤيدا معانا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم، يعني لا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال إلا بالتي هي أحسن، إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ كمال عقله ورشده. وأوفوا بالعهد، وأوفوا بما بينكم وبين الله وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص، إن العهد كان مسؤولا، إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة هل وفى به فيذيبه أو لم يفي به فيعاقبه، وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، يعني أتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه، وزنوا بالقسطاس المستقيم، زنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه، ذلك خير، ذلك الإيفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والموازين. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع يا ابن آدم ما لا علم لك به، إن السمع والبصر والفؤاد، يعني الإنسان مسؤول عما استخدم فيه السمع وبصره وفؤاده من خير أو شر، كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيثاب على الخير بالخير وعلى الشر بالشر. في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، أن لا، الإنسان لا يتبع الظنون والحدس، وإنما لابد أن يتبع العلم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي في الأرض تكبرا واختيالا، إنك لن تخرق الأرض، يعني إن تمشي في الأرض متعاليا لن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا، فعلام التكبر إذن، لماذا تتكبر؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك، كل ما سبق مما ذكر، كل ذلك كان سيئه، كان السيء منه عند ربك أيها الإنسان مكروها ممنوعا، لا يرضى الله عن مرتكب بل يبغضه. هذا فيه أن الكراهة تطلق على المحرم، أن الكراهة تطلق على المحرم، لأنه ذكر الشرك وذكر الزنا، هذه قال عنها مكروها، وهذا يعني في نصوص القرآن، مثلا قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال شو حكمها؟ محرمة، محرمة، فيطلق على المحرم مكروه، خاصة في عند الأولين وكذلك في الكتاب والسنة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربك، ولا تجعل مع الله إلها آخر، لا تتخذ مع الله معبودا آخر فتلقى فترمى ويعوذ بالله في جهنم يوم القيامة ملوما، تلومك نفسك ويلومك الناس مدحورا مطرودا عن الخير. سبحان الله، هذه يعني ما ذكر من أوامر ونواهي بدأ بماذا؟ بالنهي عن الشرك، بدأ بالنهي عن الشرك، قال الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر، فتقعد مذموما مخذولا. وختم كذلك بالنهي عن الشرك، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهذا يدل على عظم شأن التوحيد وأنه المنجي، وعظم شأن الشرك وأنه والعياذ بالله المهلك. نعم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم بالبنين، يا من تدعون أن الملائكة بنات الله، أفأصفاكم أفاختصكم ربكم أيها المشركون بالبنين بالذكور من الأولاد، واتخذ من الملائكة إناثا، واتخذ لنفسه الملائكة بنات، إنكم لتقولون قولا عظيما. تعالى الله عما تقولون، إنكم لتقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح حين تنسبون له الولد وتزعمون أن له البنات إمعانا في الكفر به. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا يعني أوضحنا في هذا القرآن ليذكروا، أوضحنا الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس ويتذكر بها الناس ويسلكوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم وما يزيدهم إلا نفورا. والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا نفورا وبعدا عن الحق وكراهية له. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه، قل لهؤلاء المشركين يا رسول الله لو كان مع الله آلهة كما يقولون، يعني معبودات كما يقولون افتراء وكذبا وكذبا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه، وهذا لم يحصل، ذلك لا يوجد إلا إله واحد. يعني بمعنى أنت لو وجد ملكان على أرض واحدة شو بده يصير فيهم؟ يتهاوشوا حتى يصعد أحدهما. كذلك لو وجد أكثر من إله في هذا الكون سيتغالبون. واحد بقول لعمي أبو بلال يقول له اصحى من النوم، والثاني يقول له لا خليك معي، وشو سوى أبو لك؟ يعني هذا مثال، واحد بده ينزل المطر والثاني بدهش ينزل المطر، يعني يختل نظام الكون. فاستقرار نظام الكون هذا وإتقان هذا الكون وعدم وجود العبث بهذا الكون دليل على أن الخالق واحد. وإحنا بلهجتنا العامية إيش نقول؟ الطباخين إذا كثروا على الطبقة تخرب الطبقة. فعلى كل حال يعني هذا من أدلة انفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في الكون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي ابتغوا وطلبوا طريقا لتغالب الله على ملكه وتنازعه فيه. ولما لم يوجد هذا دل على انفراد الله عز وجل بالخلق وهو المنفرد كذلك بالعبادة. احنا هذه يعني تكلمنا عنها وقلنا بانه وهو الذي في السماء اله، يعني معبود، الاله هو المعبود، يعني الله عز وجل معبود في السماء ومعبود في الارض، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يعني معبود في السماء وفي الارض. لذلك نقول لا اله الا الله. شو معنى لا اله الا الله؟ لا معبود بحق الا الله. وفي سوره الاعراف ويذرك والهتك والهتك يعني عبادتك، فالإله هو المعبود. فالمقصود وهو الذي في السماء إله يعني معبود، في الأرض كذلك هو معبود. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تنزه الله سبحانه وتقدس سبحانه وتعالى وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، عما يقولونه علوا كبيرا، عما يقولونه من نسبة البنات إليه، نسبة الولد إليه، نسبة الصاحبة إليه، ونسبة الشريك إليه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له، تسبح لله السماوات السبع والأرض، كذلك الأرض سبع كما قال الله عز وجل في سورة الطلاق: الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن والأرض ومن فيهن، كذلك ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما من شيء إلا ينزهه قارنا تنزيهه إياه بالثناء، يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون كيفية تسبيحهم، فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة غفورا لمن تاب إليه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن أيها الرسول فاستمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بالآخرة حجابا مستورا، حجابا ساترا يمنعهم من فهم القرآن عقابا لهم على أعراضهم. قد ذكر القرطبي رحمه الله عند هذه الآية في تفسيره أنه طبعا كان في قرطبة هو، ووقتها احتل الكفار تلك الديار، كل لحقه يعني هؤلاء الكفار لحقه فارسان، فقرأ كأنه بداية ياسين يعني شيئا من القرآن فاختفى عن أعينهما، فصاروا يقولون هذا الشيطان شيطان يعني لا يرى، لأنه قرأ القرآن فأخفاه الله سبحانه وتعالى منهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني صيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن، أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده يعني إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ووحدته ولم تذكر آلهتكم آلهتهم المزعومة ولوا على أدبارهم نفورا، رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله. وهذا مثل قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومثل قوله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، في الحكم لله العلي الكبير. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به، نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، إذ يستمعون إليك يعني هم لا يريدون الاهتداء بالقرآن بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك. إذ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه. إذ يقول الظالمون، حين يقول الظالمون لأنفسهم بالكفر، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، يعني انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مرة إيش بقول عنه ساحر، مرة كاهن، مرة مجنون، مرة شاعر، هذا يدل على ارتباكهم وأنهم في أمر مريج. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، انحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال المشركون إنكارا للبعث، وقالوا أئذا كنا عظاما يعني أئذا متنا وصرنا عظاما ورفاتا وبليت أجسامنا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أنبعث بعثا جديدا، إن هذا لمستحيل. قل كونوا حجارة أو حديدا. قل لهم أيها الرسول كونوا أيها المشركين كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة, قل كونوا حجارة في شدتها أو حديدا, أو كونوا حديدا في قوته ولن تستطيعوا ذلك. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا, قل الذي فطركم أول مرة, فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه, قل عسى أن يكون قريبا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم, أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم, فسيقولون من يعيدنا, يعني سيقولون كذلك معاندين من يعيدنا أحياء بعد موتنا. طبعا الله عز وجل هو الذي يعيدهم وهو الذي بدأهم وهو الذي يحييهم بعد ما أماتهم, فسيقولون من يعيدنا, قل الذي فطركم أول مرة, يعني يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق. فسينغضون إليك رؤوسهم, يعني سيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم, ويقولون مستبعدين, ويقولون متى هو, أي متى هذه الإعادة, قل عسى أن يكون قريبا. قل لهم لعلها قريبة, فكل ما هو آت فهو قريب. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم, يوم يناديكم, يعني يعيدهم الله عز وجل ويناديهم إلى أرض المحشر. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده, فتستجيبون منقادين لأمره حامدين إياه, وتظنون إن لبثتم إلا قليلا, وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنا قليلا يسيرا. وكل عبادي يقول التي هي أحسن, إن الشيطان ينزغ بينهم, إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكل عبادي يقول التي هي أحسن, يعني يقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون, ويجتنب الكلمة السيئة المنفرة. إن الشيطان ينزغ بينهم, لأن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية. جزاك الله خيرا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا, إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح العداوة, فعليه أن يحذر منه. ربكم أعلم بكم, إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم, وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربكم أعلم بكم أيها الناس, فلا يخفى عليه منكم شيء, إن يشأ يرحمكم بتوفيقكم للإيمان والعمل الصالح, وإن يشأ أو إن يشأ يعذبكم, وإن يشأ يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر. وما أرسلناك وما بعثناك أيها الرسول عليهم وكيلا, تجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم أعمالهم, إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض, ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض, وآتينا داود زبورا. وربك أيها الرسول أعلم بمن في السماوات والأرض, يعني بكل من في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض, يعني بكثرة الأتباع وإنزال الكتب, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وآتينا داود زبورا, أعطينا داود كتابا هو الزبور. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين, قل ادعوا الذين زعمتم من دونه, ادعوا أيها المشركون الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله, إن نزل بكم ضر فلا يملكون كشف الضر, لا يملكون دفع الضر عنكم ولا تحويله, ولا يملكون نقله إلى غيركم, لأنهم عاجزون, ومن كان عاجزا لا يكون إلها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, ويرجون رحمته ويخافون عذابه, إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون, أي يدعونهم من الملائكة ونحوهم, يبتغون إلى ربهم الوسيلة, يعني هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح, أيهم أقرب, ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة, ويرجون رحمته ويرجون أن يرحمهم, ويخافون عذابه ويخافون أن يعذبهم. يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يعبدون الله، فكيف تدعون هؤلاء من دون الله؟ إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك أيها الرسول مما ينبغي أن يحذر. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية، يعني ما من قرية من القرى الكافر أهلها إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيا مكتوبا في اللوح المحفوظ. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني ما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كأحياء الموتى ونحوه إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها. فقد آتينا، قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني أعطينا ثمود آية عظيمة واضحة وهي الناقة فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفا لأممهم لعلهم يسلمون. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، إذ قلنا لك يا أيها الرسول إن ربك أحاط بالناس قدرة فهم في قبضة الله والله مانعك منهم فبلغ ما أمرت بتبليغه. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما جعلنا ما أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا فتنة للناس، يعني امتحانا للناس هل يصدقون به أو يكذبون. والشجرة الملعونة في القرآن، وما جعلنا شجرة الزقوم المذكورة في القرآن أنها تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء وامتحانا وفتنة، فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما. ونخوفهم بإنزال الآيات فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، فما يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديا في الضلال إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تحية لا سجود عبادة، فامتثلوا فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى أن يسجد. وإبليس كان مع الملائكة لكنه ليس منهم لأنه خلق من نار وهم خلقوا من نور، إلا إبليس أبى تكبرا أن يسجد، قال أأسجد لمن خلقت طينا، أأسجد لمن خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال إبليس لربه أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأمرك لي بالسجود له، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأستميلن أولاده ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم وهم عبادك المخلصون. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال له الله، قال الله عز وجل لإبليس اذهب فمن تبعك منهم، يعني فمن أطاعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرا على أعمالكم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استخف من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية مثل الغناء مثلا، وأجلب عليهم بخيلك، صح عليهم بفرسانك ورجلك، ورجلك يعني مشاتك الداعين لطاعتك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، شاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع، وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبا مثلا وتحصيلهم بالزنا وتعبيدهم لغير الله عند التسمية، كل هذه مشاركة للشيطان في الأولاد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. قال: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، يعني زين لهم الوعود الكاذبة والأمان الباطلة، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم. طيب في الآية السابقة: لأحتنكن ذريته، تحنيك الدابة إيش هو؟ أن تربط حبلا عليها وتسحبها، كذلك الشيطان عياذ بالله يحتنك من اتبعوه ويقودهم كما تقاد الدواب. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك يا إبليس عليهم تسلط، لأن الله عز وجل يدفع عنهم شرك. وكفى بربك وكيلا، كفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه في أموره. ربكم الذي يزجي لكم الفلك، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم أيها الناس الذي هو الذي يزجي لكم الفلك، يسير لكم السفن في البحر لتبتغوا من فضله رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرها، إنه كان بكم رحيما حيث يسر لكم هذه الوسائل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا مسكم الضر، يعني وإذا أصابكم أيها المشركون بلاء ومكروه في البحر وخشيتم الهلاك ضل، يعني غاب عن خاطركم، ضل من تدعون إلا إياه، غاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله ولم تذكروا إلا الله، فاستغثتم بالله وحده، فلما أغاثكم وسلمكم مما تخافونه وصرتم في البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده ورجعتم إلى أصنامكم وكان الإنسان كفورا جحودا لنعم الله. أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أفأمنتم أيها المشركون حين نجاكم إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا لكم وكيلا، ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك. أم أمنتم أن يعيدكم فيها تارة أخرى فيرسل أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أن يعيدكم الله عز وجل في البحر مرة أخرى ثم يبعث عليكم ريحا شديدة فيرسل عليكم قاصفا من الريح، ريحا شديدة فيغرقكم بما كفرتم، فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة الله لما أنجاكم أولا، ثم لا تجدوا لكم به تبيعة، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة، ثم لا تجدوا لكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسجاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك، وحملناهم في البر والبحر، سخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب وما يحملهم في البحر من السفن، ورزقناهم من الطيبات، من طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرها، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني فضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلا عظيما، فعليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا، فمن أوتي كتابه بيمينه، فمن أعطي كتاب عمله بيمينه، فأولئك يقرؤون كتابهم، يقرؤون كتبهم مسرورين، ولا ينقصون من أجورهم شيئا، ولا يظلمون فتيلة، لا ينقصون من أجورهم شيئا، وإن بلغ في صغره قدر الخيط الفتيل، الخيط الذي في شق النواة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه، يعني في هذه الحياة الدنيا، أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له، فهو في الآخرة أعمى، فهو يوم القيامة أشد عمى وأضل سبيلا، وأضل طريقا عن الهداية، فلا يهتدي لطريق الجنة، والجزاء من جنس العمل. من كان في هذه أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لذلك قال الله عز وجل في سورة طه، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني عمي عن آيات الله سبحانه وتعالى في الدنيا فأعماه الله يوم القيامة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك، ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك أيها الرسول عن الذي أوحينا إليك، عما أوحينا إليك من القرآن، لتفتري علينا غيره، لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم، وإذا لاتخذوك خليلا، لو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبا لهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، يعني لولا أن من الله عليك بالتثبيت على الحق لقد كدت تركن إليهم، لقد كدت أن أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فتوافقهم فيما اقترحوه عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم، لكن عصمناك من الميل إليهم. وهذا فيه تخويف لنا بأن لا نركن إلى الظالمين. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك إذا لأذقناك، لأصبناك ضعف الحياة بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وضعف الممات وفي الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ثم لا تجد نصيرا يناصرك علينا ويدفع عنك العذاب. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك ليستفزونك من الأرض، يعني ليخرجوك من مكة. قالوا إن كادوا ليستفزونك، يزعجونك بعداوتهم من الأرض ليخرجوك منها، يعني من مكة، وإذا لا يلبثون، لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنا يسيرا. سنة من قد أرسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمن يسيرة، سنة الله، سنة الله المضطردة في الرسل من قبلك، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب، ولا تجد لسنتنا تحويلا، ولم تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا، بل ستجدها ثابتة مضطردة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها لدلوك الشمس، من زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل يعني إلى ظلمة الليل، وتشمل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر. وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، قال إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. هذه الآية فيها ذكر للأوقات الخمسة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني فقم أيها الرسول وصل بعضا منه لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافعا للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة، ويكون لك مقام الشفاعة العظمى مقاما محمودا الذي يحمده الأولون والآخرون. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي، وقل يا أيها الرسول يا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يعني اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من عندك، من لدنك من عندك سلطانا نصيرا، حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، نعم. وقل أيها الرسول لهؤلاء المشركين جاء الحق الإسلام وتحقق ما وعد الله به من نصره، وزهق الباطل، ذهب الشرك والكفر، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل ذاهب متلاشٍ لا يثبت أمام الحق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك، وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به، ورحمة للمؤمنين، وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به، رحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكا، لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه. وننزل من القرآن، من هنا يا أبا محمد، يا أبا محمد، طيب يا شيخ، من تبعيضية ولا بيانية؟ وننزل من القرآن بيانية، لأن القرآن كله شفاء. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته ونأى بجانبه، تباعد تكبرا، وإذا مسه الشر كان يئوسا، وإذا أصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط، كان يئوسا شديد القنوط واليأس من رحمة الله. طيب الآن احنا ننادي أبا محمد ولا يرد علينا، صح؟ هل هو صاحب؟ إذن عليه أن يتوضأ، لأنه النوم الذي ينقض الوضوء هو إيه؟ النوم الذي لا يشعر به الإنسان، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين كاء السهم، فمن نام فليتوضا. مش شرط الصحيح في قضية النوم انه اذا فقد الوعي خلص. يعني اظن احنا النادي ما ادري اذا هو يعني حالق لنا يعني هذا شغله ثانيه. العين كالسه فمن نام فليتوضا. السه شو يعني القربه؟ تعرف القربه؟ اه القربه لها فتحه تكون مغلقه، فاذا فتحت هذه القربه خرج منها ما فيها من ماء او هواء الى اخره. كذلك العين هي وكاء السح الدبر، فمن نام خلاص فليتوضا. يعني فتح يعني صار مجال يعني قضاء ان يقضي او ان يخرج ريحا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته، قل ايها الرسول كل انسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهدايه والضلال. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا، فربكم اعلم بمن هو اهدى طريقا الى الحق. ويسالونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، يعني الكفار من أهل الكتاب يسألونك أيها الرسول عن حقيقة الروح، فقل لهم قل الروح من أمر ربي، لا يعلم حقيقة الروح إلا الله عز وجل. وما أوتيتم من العلم وما أعطيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا قليلا في جنب علم الله سبحانه. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولئن شئنا لنذهبن، والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك أيها الرسول، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك، لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا. إن فضله كان عليك كبيرا، إن فضل ربك كان عليك عظيما، حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن. ولما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله، تحداهم الله عز وجل بالإتيان بمثله، فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل أيها الرسول لئن اجتمع الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته وحسن نظمه وجزالته لا يأتون بمثله، لن يأتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا. يعني لو اجتمع الإنس والجن وعملوا اجتماع على طاولة مستديرة حتى يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا يعني بينا للناس في هذا القرآن، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص لعلهم رجاء أن يؤمنوا، فأبى أكثر الناس معظم الناس إلا كفورا إلا جحودا وإنكارا لهذا القرآن. ولما عجزوا ماذا صنعوا؟ بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز، فاقترحوا ما يلي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قال المشركون لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنظر، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو يكون لك بستان، أو تكون لك جنة يعني بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، فتجري فيه الأنهار بغزارة. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو تسقط السماء، أو تسقط علينا السماء كما ذكرت، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تسقط علينا السماء كما ذكرت قطعا من العذاب، كسفا قطعا من العذاب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو تجيء بالله والملائكة عيانا حتى يشهدوا لك بصحة ما تدعي، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أو يكون لك بيت من زخرف، أو يكون لك بيت مزخرف بالذهب وغيره، نشوف المقترحات كلها دنيوية. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو تصعد في السماء ولن نؤمن لرقيك، لن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إلى السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقرأ فيه أنك رسول الله، قل سبحان ربي، قل لهم أيها الرسول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل، لا أملك الإتيان بشيء، فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه. كل هذه يعني أمور تعجزية لا يريدون من ورائها إيش الإيمان، إنما يريدون التعجيز. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس، وما منع الكفار أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، وقد جاءهم هدى الله سبحانه وتعالى، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني استنكروا أن يبعث الله إليهم رسولا من البشر، فهذه مانع من موانع الإيمان. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة، لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم، ملائكة يمشون مطمئنين، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني ملكا من جنسهم، لأنه الذي يستطيع أن يفهمهم ما أرسل به، فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا من جنس البشر، أن يرسل للملائكة، كذلك ليس من الحكمة أن يرسل ملك رسول إلى البشر. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل أيها الرسول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى بالله شاهدا بيني وبينكم أني رسول إليكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، محيط بعباده، بصير بخفايا نفوسهم. طيب، ومن أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مكن له، يعني هو جاء إلى الناس قال لهم أنا رسول من عند الله، وجاء بكتاب نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالدين أيضا نسبه إلى الله، والله عز وجل تركه ونصره على أعدائه وانتشر دينه ومات موتة طبيعية بعد أن أكمل الدين، فلو كان كاذبا ما حصل هذا، لدمره الله وأخذه الله وما مكن له الله سبحان الله. فهذه من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، الإسلام في انتشار أحسن. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد، من يوفقه الله للهداية فهو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يخذله الله عز وجل عن الهداية ويضله فلن تجد لهم أولياء من دونه، فلن تجد أيها الرسول لهم أولياء يهدونهم إلى الحق ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يسحبون على وجوههم عميا لا يبصرون، وبكما لا ينطقون، وصما لا يسمعون، مأواهم جهنم، منزلهم الذي يأوون إليه جهنم كلما خبت يعني سكن لهيبها زدناهم سعيرا، زدناهم اشتعالا. كما قال الله عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أسأل الله العفو والعافية. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ذلك جزاؤهم، ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا، وقالوا وبقولهم استبعادا للبعث، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أئذا متنا وصرنا عظاما بالية وأجزاء مفتتة ورفاتا أنبعث بعد ذلك خلقا جديدا؟ ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار البعث رد عليهم، رد الله عليهم فقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا، أولم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلق مثلهم. مين أعلم خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنسان؟ هذا دليل الأولى. فإذا كان الله عز وجل خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى، فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما هو دونه. وجعل يعني أقول لكم مثال بسيط يعني تقريب الأمور، اللي صنع سيارة بيقدر يصنع بسكليت؟ خلص. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، هو قادر، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، جعل لهم الله عز وجل في الدنيا وقتا محددا تنتهي فيه حياتهم فأبى الظالمون إلا كفورا، وجعل لهم أجلا لبعثهم يعني لا شك فيه، ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودا بالبعث مع وضوح أدلته. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفذ ولا تنقضي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، إذا لم تنعتم من إنفاقها خوفا من نفاذها حتى لا تصبحوا فقراء، مع أنها لا تنفذ خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا، من طبع الإنسان أنه بخيل قتور، إلا إن كان مؤمنا فهو ينفق رجاء ثواب الله. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ما لقي من التكذيب جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه، فقال الله عز وجل طبعا الإنسان يعني طمع، لو كان ابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثاني، ابن آدم هذا طبيعته يعني هكذا إلا من وفقه الله. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ولقد أعطينا موسى 9 دلائل واضحة تشهد له، وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 9 آيات. فاسأل بني إسرائيل، فاسأل أيها الرسول اليهود، إذ جاءهم موسى يعني إذ جاء أسلافهم موسى بتلك الآيات، فقال له فرعون، فقال فرعون لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى رجلا مسحورا لما تأتي به من الغرائب. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال موسى ردا عليه لقد أيقنت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أنه ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض، إلا الله رب السماوات والأرض، بصائر أنزلهن دلالات على قدرته، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ولكنك جحدت وإني لأعلم أنك يا فرعون هالك خاسر. هذا في أن الإنكار للملحد يكون باللسان فقط ليس بالقلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ليكون قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكفورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراجهم من مصر، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعا بالغرق. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده، وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل أبناء يعقوب اسكنوا الأرض يعني أرض الشام، فإذا جاء وعد الآخرة فإذا كان يوم القيامة جئنا بكم لفيفا، أتينا بكم جميعا إلى المحشر للحساب. الله أعلم، يعني في يعني سمعت تفاسير أخرى لكن نمشي على ما ذكره هنا في المختصر في التفسير. نعم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه يعني هذا القرآن أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، وبالحق نزل، ونزل كذلك بالحق دون تبديل ولا تحريف. وما أرسلناك إلا مبشرا يعني مبشرا لأهل التقوى بالجنة ومخوفا أهل الكفر والعصيان من النار. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه يعني فصلناه وبيناه رجاء أن تقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على مكث يعني على مهل وترسل في التلاوة. ونزلناه تنزيلا، ونزلناه منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال، وكونه يقرأ على مهل وعلى ترسل إيش هذا أدعى للفهم. طيب في قوله تعالى في سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إيش قال نزل على رسوله في القرآن وقال أنزل من قبل؟ أحسن. القرآن نزل منجما، الكتب السابقة نزلت مرة واحد، ذلك كنا إيش قال القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه. هناك في سورة النساء قال الذي نزل على رسوله ونزلناه تنزيلا يعني منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. كمل. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سجود سجد وجهي الذي خلقه شق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. هذا دعاء. دعاء الثاني أنا الذي أحفظه اللهم اكتب لي بها عندك أجر وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود والله أعلم. طيب قال الله عز وجل قل آمنوا به، قل أيها الرسول آمنوا به، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أو لا تؤمنوا به. فإيمانكم لا يزيل الله شيئا، وكفركم وعدم إيمانكم لا ينقصه شيئا. قل آمنوا بها أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله، إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة إذا يتلى عليهم، يعني عرفوا الوحي والنبوة، إذا يقرأ عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا، يخرون على وجوههم للأذقان ساجدين لله الشكر، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويقولون في سجودهم تنزه ربنا عن خلف الوعد، فما وعد به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كائن إن كان وعد ربنا لمفعولا، إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محالة، ويخرون للأذقان يبكون، ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشيته، ويزيدهم خشوعا، ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعا لله وخشية له سبحانه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله، قل أيها الرسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن، الله والرحمن اسمان له سبحانه، قل الله والرحمن اسمان له سبحانه، فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله سبحانه الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته وفي الكمال نهايته، وهذان منها الله الرحمن. ولا تجهر بصلاتك، يعني بالقراءة في صلاتك لا تجهر فيسمعك المشركون، ولا تخافت بها ولا تسر بها فلا يسمعها المؤمنون، وابتغي بين ذلك سبيلا، اطلب طريقا وسطا بين الأمرين. وأسماء الله عز وجل متباينة من جهة معانيها، يعني الرحمن غير الله من جهة المعنى، غير العزيز من جهة المعنى، لكنها مترادفة من جهة الدلالة على الذات، فجميعها تدل على الله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل أيها الرسول الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن الولد، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وتنزه عن الشريك فلا شريك له في ملكه، ولم يكن له ولي من الذل ولا يصيبه ذل وهوان فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه، وكبره تكبيرا وعظمه تعظيما كثيرا، فلا تنسب له ولدا ولا شريكا في الملك ولا مناصرا معينا. ويحسن هنا أن نذكر يعني مسألة زوال إسرائيل 2022 بالنظر إلى أرقام وحسابات معينة كلها مبنية على التخمين والظنون، كل هذا ليس طريقا صحيحا، لم نجد في القرآن مثل هذه التخرصات ولا في السنة ولا عن السلف الصالح، وينبغي للمسلم أن يشتغل بما ينفعه ولا يشتغل بما لا ينفعه. وبالتالي هذا الكتاب زوال إسرائيل 2022 هنا في 2022 في آخرها وما حصل شيء، بل حسب الرؤية بالنظر إلى السنن، سنن الله في الأمم السابقة، نحن يعني في بعد عن الله وفي تمكين لليهود، فهذا ربما يسبب انتكاسة لأناس لا يفهمون شرع الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون بأن ما يقوله هذا الذي ألف كتاب زوال إسرائيل 2020 هو من القرآن وهو حق، فإذا لم يحصل هذا يكذبون، يقولون إذن القرآن كاذب، والقرآن ما كذب، هو الذي قال هذا الكلام، يعني هو الذي أخطأ من سنة 1990 تقريبا، ما أدري يمكن قبل، وهو يضرب على الوتر هذا زوال إسرائيل 2022، ثم ها نحن في 2022 يعني لماذا تشتغل؟ هذا مش اجتهادات شيء، هذا تخرصات، ادعاء لعلم الغيب بأرقام ولي عناق الأدلة، ويعني والإتيان بما لا يقبله أحد، العلماء أنكروا هذا، وإحنا الآن 2022، طيب ماذا سيصنع هذا بعد 2022؟ اعتذر شاغلنا في القصة من 30 سنة، الله يتوب علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يشغلنا بما ينفعنا، لو أنه اشتغل في تفسير كلام الله بطريقة السلف الصالح، بتعليم الناس الحق والهدى وبعث الناس بعثا صحيحا حقا على هدى، والله لكان خيرا له، ولنفع الله عز وجل به نفعا يحقق بإذن الله عز وجل النصر على الأعداء. لكن ما رأينا ذلك. وأنا عشت في بير زيت فترة وفي رام الله، وكنت أسمع يعني. والشجرة الملعونة في القرآن كان يفسرها باليهود، مع أن الشجرة الملعونة في القرآن هي الزقوم، وجاء عن السلف تفسيرها، فعنده يعني شطحات. نسأل الله الهداية للجميع.